منهم ننتقل إلى الحديث عن العلماء في بغداد. الإمام الشافعي زار بغداد مرتين، الزيارة الأولى كانت سنة 195 هجرية وبقي فيها حوالي سنتين، والثانية كانت سنة 198 هجرية وبقى فيها عدة أشهر، ثم ارتحل بعدها إلى مصر. لما ذهب الإمام الشافعي إلى العراق كانت مدرسة الرأي والاجتهاد المبني على النظر هي الغالبة على فقهاء العراق، وكان الإمام أبو حنيفة قد مات رحمه الله، لكن صاحباه الكبيران أبو يوسف ومحمد بن الحسن كان فقههما قد انتشر وسيطر على العراق. أيضا كان في العراق رؤوس المعتزلة والفرق المنحرفة، وكانوا يجيدون المناظرة والمحاورة. في هذا الجو، رغم الفترة الوجيزة الذي قضاها الإمام الشافعي في العراق، بدأ يظهر فقه الإمام الشافعي ويبرز في مصادمته لمدرسة الرأي من جانب والمعتزلة من جانب آخر. ودرس كثير من العلماء في ذلك الوقت وتلقى عنه عدد كبير منهم. وفي ذلك الوقت كانت مدرسة الأحناف قد سيطرت على العراق تقريبا، وكان بداية ظهور الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وكما نعلم أنه كان من أهل العراق. ثم أيضا كان هناك عدة فرق، ومن أبرزها في ذلك الوقت كانت فرقة المعتزلة، ولهم قصة سنذكرها في سيرة الإمام أحمد بن حنبل إن شاء الله. فكلا المذهبين، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب المعتزلة، كان يميل إلى الجدل والنقاش والرأي والحوار والمناظرة، بينما منهج الإمام أحمد بن حنبل يميل إلى الحديث. الإمام الشافعي كان وسطا بين المذهبين، فكان يتمسك بالحديث ويناظر به ويجادل به، ولكنه في نفس الوقت كان يستخدم الحجج المنطقية والبراهين والدليل، بحيث أنه كان يحج خصومه الفقهيين والعقائديين بهذه الطريقة. وبدأ عدد كبير من العلماء يتعلمون على يديه، وصار له عدد كبير من الأصحاب، وفي مقدمة هؤلاء الأصحاب الإمام العظيم الجليل أحمد ابن حنبل. حديث الإمام أحمد طويل وحديث عظيم، ولذلك سنفرد له دروسا خاصة به نتحدث بها عن هذا الإمام الذي هو أحد الأئمة الأربعة في الفقه الإسلامي، وهو أحد كبار الأئمة الأعلام. ولذلك لن أفصل كثيرا عن الإمام أحمد في هذا الموطن، يكفي أن نقول أنه درس على يد الإمام الشافعي. وفي بداية أمر قدوم الشافعي إلى العراق، ما كان الإمام أحمد منتبها إلى عظمة الإمام الشافعي، وكان ينهى أصحابه عن الجلوس إلى الذين يتجادلون ويتناظرون وأهل الرأي، حتى إن الفقيه الحافظ يحيى بن معين، وهو من كبار رجال الحديث، بل رجال يعني علم الرجال في الحديث، كان يقول: كان أحمد ابن حنبل ينهانا عن الشافعي، يعني عن الجلوس والاستماع إلى الإمام الشافعي. ثم لما احتك بالإمام الشافعي وجد أنه ليس كالآخرين من أهل الجدل والمناظرة بلا دليل، وإنما هو يجادل ويناظر بالقرآن والسنة وينصر مذهب السنة، حتى سمي ناصر الحديث. فيقول في قصة طريفة، يقول الإمام يحيى بن معين: رأيت يوما الإمام أحمد وهو يمشي خلف بغلة الإمام الشافعي، والإمام الشافعي راكب، فقلت: يا أبا عبد الله، تنهانا عنه وتمشي خلفه؟ يعني أنت مو أنت نهيتنا أن نجلس إليه، الآن أشوف قاعد تتبعه تتعلم منه. فقال: اسكت، لو لزمت البغلة لانتفعت. هذا ما هو بس تنتفع منها، بغلته تنتفع منها، طبعا من باب المبالغة في قضية مدى الانتفاع من الإمام الشافعي. فهكذا كانت بداية صلة الإمام أحمد بالإمام الشافعي، وكان يحث الناس على التعلم منه. وسنفصل كما ذكرت بعد أن ننتهي من الإمام الشافعي بإذن الله، سنفصل في سيرة الإمام أحمد تلك السيرة العظيمة لهذا الإمام العلم الجليل. وإمام آخر من تلاميذ الشافعي في العراق هو أبو ثور الكلبي، وهو من فقهاء بغداد ومن العلماء الصالحين. وأيضا في بداية أمر التقائهما كان متحاملا على الإمام الشافعي، فلما عرفه تشجع نحوه وكان متحمسا له. وقد ذكرت لكم يعني عن قصة هذا اللقاء في دروس ماضية. أبو ثور بالإضافة إلى أنه فقيه حافظ متمكن، كان من أعظم الناس في فقه الحلال والحرام. جاء رجل يسأل الإمام أحمد بن حنبل عن مسألة في الحلال والحرام، فقال له الإمام أحمد: سل عافاك الله غيرنا. ما أحب الإمام يجيب عن هذه المسألة. فقال الرجل: إنما نريد جوابك يا أبا عبد الله. فقال: سل عافاك الله غيرنا، سل الفقهاء، سل أبا ثور. فإذا انظر إلى ثقة الإمام أحمد في أبي ثور، القضية التي هو لا يريد أن يجيب عليها يحيلها إلى العلماء وبالذات إلى أبي ثور، لأنه كان لا يرى نفسه في ذلك الوقت الإمام أحمد جاهز للإفتاء، فكان يحيل لمن يرى فيه القدرة على الإفتاء. ومن هنا تعلم مكانة الإمام أبي ثور، وهو أحد الرواة الكبار لفقه الشافعي في العراق، والذي يسمى الفقه القديم قبل ذهاب الإمام الشافعي إلى مصر. في مقدمة تلاميذ الإمام الشافعي يأتي الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وكان فقيها محدثا، سمع من كبار العلماء في زمانه، سمع من ابن عيينة ووكيع ويزيد بن هارون وغيرهم، وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق في الفقه، مذهب أبي حنيفة. فلما جاء الشافعي إلى بغداد جلس إليه، أعجب به إعجابا عظيما، فصار من مريدي الإمام الشافعي، وأجمع العلماء على صدق روايته وعلى أمانته، وهو من الأئمة الذين حفظوا مذهب الإمام الشافعي في العراق، وهو المذهب الذي يسمى المذهب القديم. يقولون أربعة حفظوا المذهب القديم: أحمد بن حنبل وأبو ثور والإمام الكرابيسي أبو علي الكرابيسي، وسنأتي لذكره بعد قليل، والزعفراني. وكان من أدق الناس لغة وفصاحة، فكان إذا جلس الإمام وطلب أن يقرأ أحد تلاميذه، كان إذا كان الزعفراني موجود كان هو الذي يقرأ، يختص بالقراءة من دون جميع أقرانه، لأنه كان من أهل اللغة، متمكن في اللغة. يقول الزعفراني في قصة يثبت فيها هذا الأمر، يقول: لما قرأت كتاب الرسالة على الشافعي قال لي: من أي العرب أنت؟ فقلت: ما أنا بعربي، وما أنا إلا من قرية يقال لها الزعفرانية. فقال الإمام الشافعي: أنت سيد هذه القرية. الزعفراني هو صاحب القول المشهور: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا، وهو القائل كذلك: ما حمل أحد محبره إلا وللشافعي عليه منه. كل واحد يكتب الشافعي له فضل عليه. ومن أصحاب الشافعي الكبار كذلك وتلاميذه في العراق أحمد ابن محمد الأشعري، ويسمى أبو عبد الرحمن الأشعري البصري، كان من أكثر التلاميذ تحمسا للشافعي وتأثرا به ودفاعا عن مذهبه، وخاصة بعد أن ذهب الإمام عن بغداد واستقر في مصر، حتى صار أبو عبد الرحمن الأشعري يلقب بالشافعي، ولعله من أوائل من سمي بهذا الاسم. طبعا فيما بعد كان كثير من العلماء عن المذهب الشافعي يسمون فلان الفلاني الشافعي، ينسبون إلى المذهب، فكذلك كان أبو عبد الرحمن الأشعري ولعله من أوائل من سمي بهذا الاسم. كان من كبار العلماء، كان عنده قدرة على المناظرة والجدل والنقاش عالية جدا، وله معرفة موسوعة في المذاهب والفرق والعقائد، بالإضافة إلى تمكن غير عادي في علم الحديث. فإذا أضفت إلى هذا شخصية وقورة تدفع الجميع إلى إجلاله واحترامه حتى كان موقرا لدى الحكام والسلاطين، عرفت مكانة الإمام أبي عبد الرحمن الأشعري. الأشعري هو الذي استمر بالتعريف بمذهب الإمام بعد انتقاله من العراق. ومن العلماء الكبار الذين خلفهم الإمام الشافعي في العراق أبو علي الحسين ابن علي ابن يزيد الكرابيسي، وهو كما ذكرنا أحد الأربعة، أبو ثور وأحمد بن حنبل والزعفراني، ورابعهم هو صاحبنا الكرابيسي، الذين رووا فقه الإمام الشافعي في العراق، يسمى الفقه القديم. وسمي بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس، والكرابيس هي الثياب الخشنة أو الغليظة. فكان كثير من العلماء يعني يعمل وفي نفس الوقت يتعلم ويعلم، فكان هو من الذين يبيعون الملابس. قبل مجيء الشافعي كذلك إلى العراق، كان الكرابيسي يميل إلى مذهب أبي حنيفة، فلما جاء الشافعي والتحق به وتردد عليه أكثر من الجلوس عنده، وبدأ يعني يدافع عنه، وأخذ يصنف التصانيف العظيمة في أصول الفقه وفروع الفقه وفي علم الحديث والجرح والتعديل، حتى يقولون بلغت عدد كتبه 200 جزء. وكان الكرابيسي صاحب قدر رفيع عند صفوة الناس وعند عامة الناس، وكان قريبا من قلب الإمام أحمد. ثم لما حدثت الفتنة قال قولا يعني متوسطا بين مذهب أهل السنة في أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وقول المعتزلة أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله، قال قولة غريبة، قال القرآن غير مخلوق ولفظي به مخلوق. فالإمام أحمد غضب عليه، ولعل هذا الرأي هو الذي جعل الكرابيسي يخسر كثير من مكانته العلمية عند صفوة العلماء، وعلى رأسهم الإمام أحمد وأبو ثور، وهم من أصحاب الإمام الشافعي القدماء. هؤلاء هم تلاميذ الإمام الشافعي في العراق. لكن التلاميذ الكبار الذين خلدوا هذا المذهب العظيم وكان لهم شأن كبير في نشر هذا المذهب هم تلاميذ الإمام الشافعي في مصر. الشافعي في آخر عمره انتقل إلى مصر وجلس وعاش في مصر 5 سنوات. في تلك الفترة خلف عددا كبيرا من العلماء هم الذين ارتفعوا بالمذهب من بعده. هؤلاء العلماء كانت لهم مكانة أكبر في الفقه الشافعي لأنه تغير لما ذهب إلى مصر. الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر واحتك بعلمائها واحتك بأحوال جديدة للناس غير التي تعود عليها، تغيرت نظرة للأمور، فبدأ يطرح الطرح الجديد والمسائل الجديدة، فكتبها عنه كبار العلماء الذين تتلمذوا عليه في مصر. ولذلك يعد العلماء المصريين أهم علماء المذهب الشافعي، وأولهم هو أبو يعقوب البويطي، أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، ينسب إلى بويط وهي قرية من أعمال مصر في بني سويف، ويعتبر واحد من كبار علماء مصر، ويعتبر المقدم من أصحاب الشافعي، وهو علم من أعلام المسلمين وإمام جليل، امتحن في فتنة خلق القرآن فثبت. لفضله ولعلمه ورجاحة عقله أوصى الإمام الشافعي في موته أن الذي يتولى إدارة الحلقة، حلقة الإمام الشافعي أو إن شئت قل جامعة الإمام الشافعي، فيديرها من بعده البويطي. وهذا يدل على المكانة العظيمة التي كانت للإمام البويطي، والمعرفة الوثيقة للإمام الشافعي به والثقة العظيمة به. وكأن الشافعي وهو من أساتذة الفراسة كأنه قد قرأ في قضية فتنة خلق القرآن كيف أن هذا الإمام يثبت، وكان يعني شأنه عظيما لما حدثت تلك الفتنة فعلا وحمل البويطي إلى السجن، كان يشكل نمطا عجيبا فريدا من العلماء الصابرين. طبعا كثير من العلماء الذين ثبتوا وصبروا كانوا قد أعطونا قدوة عظيمة، وسنتحدث عن الفتنة في حديثنا عن الإمام أحمد إن شاء الله. حتى أن سجان السجن الذي كان يتولى حبس الإمام البويطي كان يقول: كان البويطي يغتسل كل يوم جمعة ويغسل ثيابه، ثم يخرج يلبس ثيابه النظيفة المغسلة ويخرج متجه نحو المسجد، فيصل إلى باب السجن فيجده مغلقا ولا يفتحوا له، فيقول له السجان: ارجع رحمك الله. فيقول البويطي: اللهم إني أجبت داعيك فمنعوني. وظل على هذا الحال إلى أن مات. كان الجلادون في سجن المعتصم والواثق في بغداد كانوا ينكلون بالعلماء الأتقياء بسبب هذه المهزلة التي تسمى خلق القرآن. فيقول الربيع بن سليمان: رأيت البويطي على بغل، في عنقه غل يعني سلاسل، وفي رجليه قيد مربط، وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة يعني حجر وزنها 40 رطلا، وهو يقول: إنما خلق الله سبحانه الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق مخلوقا. لو كانت كلمة كن مخلوقة إذن المخلوق يخلق مخلوق. شوفوا العجب، منهج بسيط جدا في الرد على هذه المسألة. ثم يقول: فوالله لأموتن في حديدي حتى يأتي من بعدي قوم يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، يعني يعلم الناس الثبات على عقيدتهم. ثم يقول: ولئن ادخلت على الواثق الأمير الذي تولى هذه الفتنة لأصدقن. من الكلمات النورانية التي كتبها الإمام البويطي في سجنه للإمام الربيع يقول فيها: إنه ليأتي علي أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدني حتى تمسه يدي، فإذا قرأت كتابي هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك، واستوصي بالغرباء خيرا، فكثيرا ما كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يتمثل هذا البيت: أهين لهم نفسي لأكرمها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. لازم الإنسان يتحكم في نفسه ويذل نفسه للحق حتى ينال الكرم والشرف. الإمام البويطي من أعظم تلاميذ الإمام الشافعي ومدير حلقته من بعده، كان يحفظ فقه الإمام الشافعي وعلم الإمام الشافعي، إلا أنه لم يؤلف سوى كتاب المختصر، وتوفي عام 231 هجرية في سجن بغداد. رحمه الله تعالى، كان قدوة في العلم وفي العمل وفي الثبات على الحق.